السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى الرب، وهذا الاسم هو من أصول الأسماء الحسنى. وفي أول فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، ثم وصف بما تلاها من الأسماء: الرب عز وجل الذي خلق والذي رزق والذي أحيا والذي يميت والذي يبعث الخلق يوم القيامة والذي يحاسب في الدنيا والآخرة، وهو أرحم الراحمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وصلنا في شرح هذا الاسم إلى أن الإنسان ينبغي أن يطلب رزقه من الله وحده، فابتغوا عند الله الرزق واشكروه، كما دعا إبراهيم الخليل قومه إلى ذلك. وهذا من المهم جدا، أن يربط الإنسان قلبه ونفسه بربه عز وجل، وإلا لو أعرض الإنسان عن الطلب من الله، لا سيما إن كان يدعو المخلوق، فهو إذن سيعرض عن عبادته، وتكون النتيجة أنه يخسر في الدنيا والآخرة، يخسر الحياة الطيبة في الدنيا اللي هي صلة القلب بالله، ويخسر نفسه بأن يخلد في النار والعياذ بالله، فلا يمتع عند الله عز وجل ولا ينظر إلى وجه ربه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالخسران المبين. فالبداية، البداية أن يتعلم الإنسان أن يسأل ربه كل شيء، وكما في الحديث: ليسأل أحدكم ربه كل شيء. يعني حتى إن شسع نعله يسأله عز وجل أن يصلحه له، فإن الله تعالى إن لم ييسره لم يتأثر. هذا في معنى الحديث. وكما رأينا في الدرس الماضي وفصلنا في ذلك بعض التفصيل، يعني: وإلى ربك فارغب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالسؤال دائما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان موزعا بالسؤال، يعني مغرا بالسؤال، لا يفارق السؤال أبدا، وهو الموزع أوزعني أن أشكر. فكان يسأل ربه كل شيء في دينه ودنياه. ليه؟ لأن ارتباط القلب بالله واتصال القلب بالله هو الذي يسهل عليه مسألة العبودية، فيربح على ذلك أعظم الأرباح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الخلاق ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين. واحد يقول طيب يعني سؤال أهل، احنا قلنا بقى السؤال يكون لله سبحانه وتعالى، ده فصلناه في الدرس الماضي، سؤال يكون لله ولا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى. طب بقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مال هذه؟ هل دي فيها شبهة؟ طب في العلم لو أنا سألت العالم فأجابني ازداد علمه، ما نقصته من علمه شيئا، بل ذكرته بالمعلومة وبالحديث وبالآية، وهذا يعني يكون خيرا له، ثم يأخذ الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا من إيه السؤال هنا مأمور به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى سؤال أهل العلم هذا لا يضرهم في شيء ولا ينقصهم شيئا، بل يزيدهم من فضل الله سبحانه وتعالى، هكذا أمرنا. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي. طب هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب ذلك من عمر هو ده السؤال من غير الله؟ طب هو مثلا كما في الحديث عندما يطلب منا أن نصلي عليه، لا سيما عندما نسمع المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنما صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سأل الله لي الوسيلة والوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال الرجل الذي قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني هيجعل دعاءه كله إيه؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذن يعني تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن يكفيك الله ما أهمك في دنياك وأخراك. فيبقى يعني حتى في الحديث كمان ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله أو ولك بمثل. يعني مسألة السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام هنا طلب السؤال من غير الله، حاشاه الله عز وجل، وإنما لما يقول صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة، الصلاة عليه منتهى الرحمة بنا. انت ما بتصلي عليه مرة الله عز وجل يصلي عليك بها ايه عشرة. حد يطول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وبعدين يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا فرض من الله سبحانه وتعالى، ونحن مش هننقص النبي عليه السلام بالسؤال ده، هو لما طلب مننا لن ينقصنا بذلك، وإنما أعطانا فضلا كبيرا من الله وبأمر الله عز وجل. فما يشتبهش مسألة إيه سؤال النبي عليه السلام أن نصلي عليه، وده سؤال من الخلق، لا ده رحمة بالخلق، ده من مصلحة الخلق، فيعني ما يشتبهش الأمر ده، وإنما القلب دائما يكون معلقا بذكر الله وبالسؤال سؤال الله، لأنه هو رب كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو أرحم الراحمين. بس ننتبه إلى أن السؤال يكون في الدين أكثر من الدنيا، إنما الإنسان يستفرغ طاقته في السؤال في الدنيا في طلب المال وطلب المساكن والأعمال والأرزاق والصحة فقط كده؟ ده اعتداء في الدعاء. ده السؤال من الله سبحانه وتعالى. النبي عصام كان مزعا بالسؤال. السؤال في الدين أساسا ما أمره الله بشيء إلا طلبه من الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو اسمه المتوكل. المتوكل واللي بيتوكل ده يظهر العجز في الأمر ويعتمد على ربه فيه. فهو كان المتوكل عليه الصلاة والسلام. يبقى دائما السؤال. شوف كلام من كلام شيخ الإسلام يقول: كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته، واخد بالك، كلما قوي طمع العبد في فضل الله تعالى ورحمته، بيحصل منه ايه بقى؟ وقضائه لحاجته، يعني يقوى رجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته لله وحريته عما سواه. يبقى مهم جدا ان احنا نخلي القلب يبقى دايما طمعان في ايه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب. ده مهم قوي. واحد تاني اعرض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له، ده هذا يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما كما قلنا من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. ونحن نعلم ان كل من علق قلبه بالمخلوق ان يرزقوه أو يهدوه أو ينصروه خضع قلبه لهم وإن كان في الظاهر أميرا لهم. المسألة دي طبعا مهمة جدا، يعني حتى كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة غيري إلا ذللت له. فتخلي بالك أن الطلب ده من المخلوق بيبقى عواقبه وخيمة. طيب هنيجي بقى هنا ننتقل إلى إيه؟ مسألة اليقين، عشان ما نتعلقش بالمخلوق، لأن الناس الآن يرضون المخلوق بسخط الله عز وجل، ده معناه أن يقينه ضايع. هنتكلم بس الأول كده عن اليقين بحاجتين: بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا يوميا صباحا ومساء أن نقول في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، كل يوم. طب العهد معلوم الشرع يعني، والأوامر: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أمر معروف عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، الخلق الحسن، الكلام الحسن، وهكذا. يبقى ده العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ده العهد. من إيه وعدك بقى؟ الوعد ده انتظار وعد الله سبحانه وتعالى. وعدنا وعودا كثيرة، وعدني إن فعلت كذا أن ينصرني في كذا وأن يرزقني في كذا وأن يفعل لي كذا. طيب أنا فعلت كذا فلم يأتني الوعد في التو واللحظة، اللي يحصل بقى؟ أقول خلاص يا عم ده كلام بس، لقد كنت على عهدي فلم يفي بوعده، ده كفر بقى والعياذ بالله. لكن المسلم لا يصل إلى هذا، لكن ضعف اليقين يجعله يتعجل ثم يكاد أن ييأس. هو لابد يعني يأتي النصر في التو واللحظة؟ لابد أن يستجيب الله لك. وقال ربكم ادعوني، الدعاء ده طلب، اسألوني، وده طلب من الله سبحانه وتعالى. الوعد إيه؟ أستجب لك. يبقى أنا على وعدك أنتظر الوعد وأصبر على ذلك. مش لازم يستجيب لي في نفس اللحظة، وممكن الاستجابة تكون بتلات ايه اشياء كما جاء في الحديث. يعني ممكن اقول الاستجابة دي تكون في الاخرة، تدخر في الاخرة، ممكن يصرف عني من الشر مثلها، مش لازم يجي نفس الشيء اللي انا طالبه. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يبقى الوعد ده ايه؟ انتظار وعود الله سبحانه وتعالى. وعود الله كثيرة جدا، يعني مثلا: ولا ينصرن الله من ينصر، هذه من الوعود. يعني أنا أنصر الله سبحانه وتعالى أجد أن الله نصرني. متى يأتي نصره وكيف يأتي نصره؟ ده في علم الله سبحانه وتعالى، لكني على وعده دائما أنتظر هذا الوعد. ده مهم جدا، وده من باب الطلب. وأنا على عهدك سألتزم بشرعك ووعدك سأنتظر نصرك وتوفيقك لي في كل شيء. يعني هو أمرنا أن ندعوه فيستجيب. طب أنا بقول له وإياك نستعين وأنا في الصلاة. طب هذه العبودية اللي هي الصلاة معظمها بيضيع على الناس الآن، مفيش خشوع، والأجر في الصلاة على قدر ما عقل منها على قدر الخشوع فيه، والفلاح مؤسس أساسا على الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعوا. طب الخشوع ده منين؟ رزق من الله سبحانه وتعالى. وتستغفر قبلها، وتستعد بالنافلة قبلها، وتتصدق قبلها بأي عمل صالح عشان تجد إيه ثمرته في الصلاة. دي أسباب. يبقى أنت كده بالعهد أهو، ومع ذلك وكلك أمل ورجاء في الله اللي هيحقق لك موعوده بأن يرزقك الخشوع في الصلاة أهو. وأنا على عهدك وإيه ووعدك، مش عهدك هعمل وأنت لوحدك مش هتعمل. هتعمل إيه؟ إن لم يعنك فلن تفعل شيء. كان ده ذكرناه كثيرا في خلق أفعال العباد. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الإنسان وبيخلق فعله، هو اللي بيخلق الصلاة الخاشعة، هو اللي بيخلق الصلاة الضائعة، هو الذي يخلق هذا، يخلق الإيمان ويخلق الكفر. فدي ودي قاعدة كبيرة جدا في اعتقاد المسلم. خلق أفعال العباد تكلمنا عليه تفصيلا في التوكل في كلامنا عن الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى أنا على موعود الله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. صباحا في سادة الاستغفار ومساء، صباحا ومساء، كل يوم كل يوم مرتين. شوف خطورة الأمر بقى إزاي. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. ادفع عني يا رب. الذين أمنوا بقى إيه؟ بحسب إيمانهم يكون الدفع. تريد أن يدفع الله عنك شياطين الإنس والجن؟ يبقى إذن ترقى في إيمانك، واسعى، وخذ بالأسباب اللي بتعلي الإيه؟ الإيمان. فيأتيك موعود الله سبحانه وتعالى، يأتيك وعد الله. يبقى وأنا على عهدك ووعدك. مثلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق فيه بين الحق والباطل فلا تشتبه عليك الأمور. أي مسألة الله يجعل لكم فيها فرقانا من فضله ورحمته، ويؤثرك على الحلول فيها وعلى الأبحاث فيها وعلى أقوال العلماء المرضيين عنده. تفتح الصفحة قد وكثيرا ما يحدث هذا لولا أن الذنوب تمنع. الإنسان يحتاج إلى مسألة الفصل فيها فيفتح كتابا يجد الفصل. أذكر مرة أني كنت وأنا أشحل أسماء الحسنى في يعني كان في أواخر سورة الحشر، وأريد أن أعرف الفرق بين العفو والمغفرة، وجعلت أقول للناس الأسبوع المقبل خطبة مقبلة إن شاء الله، وقبل الخطبة لم أصل إلى فرق، ثم فأرجعته الجمعة التي خلفها، وقبل الجمعة بساعتين خلاص لم أصل. فالواحد بيستغفر الله وادعو الله سبحانه وتعالى، بفتح كتاب شفاء العليل لابن القيم. لا والعين ايه والطبعه بقى اللي هي الزحمه دي، الصفحه كلها مليانه كانت كلام صغير البنت الصغير، واذا بي يقع بصري على ايه سر المساله وسر المساله. قلت على سر المساله لقيته بيتكلم عنها. يعني لو بحثت فيها اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ما هو بس ايه تصبر، مش تيأس، مش تايم، ما تيأس. وإلا الله سبحانه وتعالى بيستجيب لمين؟ موعوده بيأتي لمين؟ ما لم يستحسر. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يستحسر. وما يستحسر؟ يقول دعوت ودعوت ودعوت يا رب يا رب فلم أرى يستجيب لي. يعني خلاص بقى ريح نفسك بقى، ربنا ما يستحسر. هو علام الغيب يعلم أنك على ذلك وستفعل ذلك فلم يستجب لك. استهلش ليه؟ لأنك على العهد دعوته بس مش على الوعد. اصبر حتى يأتيك وعد الله سبحانه وتعالى. وربنا يخلف وعده؟ حاشا لله، ده هو أرحم الراحمين. نعلم أنه يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه فرحا إيه؟ أعظم من أعظم فرح يتصور. أعظم فرح صار في الأرض هو إيه؟ رجل في الصحراء في فلاه واسعة جدا مترامية الأطراف، ومعه ناقته عليها غذاؤه وكساؤه وفراشه وسلاحه، نام فإذا بالناقة تفلتت عليه، استيقظ لمجد الناقة، صعد ونزل وبحث وجرى وصرخ يائس منها، فنام بظل شجرة ينتظر الموت ولا يدري كيف سيموت. يموت ازاي ده؟ جوع، سبع، ثعبان، هيموت ازاي؟ عصابة تأتيه، يعني هو لا يدري. فطبعا فوجئ بالناقة بجواره. تخيل فرح ده ايه؟ ما هو ده أعظم فرح صوره النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان يفرحه في الدنيا، ما في فرح أشد من هذا أبدا. لدرجة أنه لما رأى الناقة جاءت وخطامها قد تعلق بالشجرة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أنا عايز أقوله بصحيح، أخطأ من شدة الفرح وعايز أقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت لحقتني وتداركتني برحمتك وأتيتني بناقتي، واخد بالك؟ طب شوف فرح ده قد ايه. طب فرح الله بتوبة عبده، وقد يكون هذا العبد كان كافرا ومجرما وداعرا وبتاع، لكن تاب، الله يفرح فرح لا يتصور، لانه اعظم من هذا الايه الفرح. والله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم كذا الحديث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصبر انت على وعده، مش تستحسر وتدع الدعاء تقول خلاص بقى انا ما دعيت وما استجابليش، وهو يعلم علام الغيب يعلم انك هتعمل كده. هو الدعاء عباده لله، من حق الله سبحانه وتعالى، يديك ما يديكش بقى هو ده امر يرجع له هو. ادخر ذلك ليوم تحتاج فيه الى نصف حسنه ولا عشر حسنه، فالدعاء انت دعيت وادخر ذلك لك، ما هو عاجبك يجيبها لك دلوقتي، ما ينفعش ده خلاص ده ما دعوت ودعوت فلم ارى استجابوا لي. يبقى ايه؟ انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وعود كثيرة، وعود كثيرة في القرآن وفي السنة. المؤمن والمسلم يظل على ايه؟ وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله. لما تقرأ هتجد وعود كثيرة اوي اوي اوي. ووعد الصحابة بوعود كثيرة، وبتيجي ازاي؟ وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بس ربنا يريد حاجة تانية بحكمته، هو يريد حاجة أعظم بكتير من الصحابة. إيه؟ صحابة كان عايزين غير ذات الشوكة، غنائم يغنموها كده وتبقى رحلة فسح كده ويرجعوا مية مية بأرزاق عالية للإيه؟ للصحابة، لأهليهم. لا، الله يريد شيئا آخر أعلى من ذلك بكثير، أعلى من ذلك بكثير في الدنيا والآخرة. فربنا يستجيب بحكمته هو. يبقى الإنسان ينبغي أن يقوي يقينه في هذا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على وعود الله، وعد عظيم جدا كما نعلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى التقوى ربنا وعدنا اللي حيتقي الله يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، سواء مخرج في مال، مخرج في أزمة في العيال، مخرج من أي شدة مع الجيران أو مع الزملاء في العمل، مخرج من أي مأزق، نصر بيد الله سبحانه وتعالى. وعدك الله إن اتقيته كنت من عباده الصالحين، والله يتولى الصالحين ولا لا؟ مش كده؟ وبعدين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. يبقى الله يكفيك المؤنة، فلا تتعلق بالمخلوق أبدا، بس انت ايه؟ كن على عهد الله ووعد الله، اتق الله وما تفكرش في الباقي. الباقي هو حقيقي يرزقك من حيث لا تحتسب، وهيجعل لك مخرج. والسياق الآدي كان في الطلاق، اللي بيتقي الله وربنا يجعله مخرج، مش هو بيبقى شحيح النفس وعمال عشان يحصل حقوقا بيديه ويظلم الآخر أو يكون سبعا على الآخر. قال الله طب اتقي الله أحسن، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ونتوكل على الله فهو حسبه، هو سبحانه وتعالى هو نفسه إيه حسبه، يعني هو يكفيه. وبعدين ما يريد الله سيكون، إن الله بالغ أمره، فليس بالعاجز كالبشر، ليس بالضعيف، ليس بالمغلوب، حاشا لله، بل هو بالغ أمره. بس إيه بقى المسألة في إيه بقى اللي الناس بتجهل؟ قد جعل الله لكل شيء قدرة، كل شيء بقدر، كل شيء محسوب. يكفيك متى؟ بعد أن يمر لحظات أو أيام عشان البلاء يتم، لتختبر، لتظهر حقيقتك أمام نفسك، وهكذا بقى. ما يعني يبقى اليقين مهم جدا جدا في وعود الله عز وجل. ثم اليقين مش بس كده، اليقين في حاجة تانية، فأن الله هو الرزاق، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تضعف المخلوق ليه؟ المخلوق ده دماغه مش هيدي قرار يديك أو ما يديكش لما ربنا هو يقول، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو بيخلق أفعال العباد كله بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ربنا هو اللي بيعطي. يبقى اليقين بكفاية الله وتأييده ونصره ورزقه، مش بس اليقين ان وعده جاي آت لا ريب فيه، انت تعمل اللي عليك وتطيع وتنتظر وعد الله سبحانه وتعالى، عهديك ووعدك ما استطعت. لا، اليقين بالحاجة التانية، انه هو الرزاق ذو القوة المتين، وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وانه هو صاحب التأييد والنصر. تريد نصرا فمن عندي، وما النصر إلا من عند الله. تريد رزقا، الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى اليقين هنا بحاجتين: القيام بأمر الله وانتظار وعد الله. توقن من هذا اللي بتقوله في سادة السفر كل يوم صباحا ومساء، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وبالمناسبة أول حديث: اللهم أنت إيه ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. شوف الربوبية بداية الخير كله هنا، والباقي بقى تفصيل: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. واليقين بأنه هو الرزاق، هو ذو القوات المتين، هو الذي يقدر كذا ويقدر كذا بحيث ممكن يسلط عليك كذا، أو يرسل لك من يحل لك مشكلتك ويعطيك كذا ويقرضك كذا أو يعينك بكذا، كل ذا بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان قلبه يتعلق بالله وحده، وده من أخطر ما يكون، مسألة الإيه التعلق، تعلق القلب بالله وحده. الكلام ده بنقول عشان إيه؟ متابعة للدرس الماضي، كأنه يعني إيه؟ يعني زيادة تفصيل وزيادة تعليق للدرس الماضي. الإنسان لما يضعف اليقين ده يبتدي يعمل إيه؟ يرضي الناس بسخط الله، يعني يفعل أفعالا إرضاء للناس وفيها سخط الله عز وجل. اللي يخليه من كده ضعف اليقين، ضعف اليقين. لأن لو عنده يقين بالاثنين اللي قلناهم دول ما يرضيش الناس بسخط الله أبدا، وإنما يرضي الله بسخط الناس، يكون فيه الخير كله، بس مش لازم يجي فورا، ياخد فترة كده عشان الابتلاء. أمال إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. خلي بالك مسألة اليقين دي مسألة في منتهى الأهمية. يعني السعادة، سعادة الإنسان في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، دي السعادة. بس الكلمة دي، الجملة دي، أنا قلتها في المرة الماضية وأنا عارف إن في ناس كتير ممكن تعدي ما يستفدش بيها. هو في حد ما هوش عارف إنه محتاج لربنا وإنه مفتخر لربنا؟ في حد مش عارف كده؟ الكل يعلم هذا. لا بس احنا مش عايزين مجرد المعرفة، ده احنا عايزين كمال الافتقار والاحتياج الى الرب. يعني ايه برضه؟ يعني قلبه يشهد ذلك، مستحضر ده قدام منه كده، واخد بالك انه محتاج لربنا، ان ربنا هو القادر ان يعطيه وان يفرج كربه، يشهد ذلك حتى يصطبغ قلبه بهذه الصبغة اللي هي ايه؟ ليموجب المعرفة والمشاهدة دي. طالما ان عارف ان اللي ربنا اللي هيجيني بدي هذل لله واخضع لله واخشع لله، يعني تلاقي القلب حصل فيه الذل والخضوع والخشوع. هو ده سعادة الانسان، سعادة المخلوق في كمال افتقاره الى ربه واحتياجه اليه. ودي معناها ايه؟ يبقى يشهد الافتقار ده هو بحيث يجد قلبه قد امتلأ ذلا لله وخضوعا لله وخشوعا لله في اي قضية، اي مسألة، اي حاجة هو عايزها، اي حاجة عايزها، شفاء مرض، زيادة صحة، نجاح في مسابقة بتاع، يرزق بالاولاد، اولاد ينجحهم ويعدوا بتاع، البركة في الحياة، البركة في الدين، الخشوع في الصلاة، اي شيء انت عايزه تبقى عارف ان مش حده لك الا ربنا. هو ده كمال الافتقار. لو شهدت دي هتلاقي قلبك بقى مليان ذل لله، خضوع لله، خشوع لله. لازم تبقى عارف دي، وهو ده الرؤى الربوبيه، وهو ده اللي هتوصل منها للالهيه، رب الناس، ملك الناس، اله الناس. ابدا بالربوبيه صح، هتلاقي نفسك وصلت الى الايه؟ الى الالهيه صح، وصرت من السعداء. فخلي بالك دي سعاده الايه؟ المخلوق، سعادة الإنسان. طيب لما نيجي نقول اليقين ده، احنا اتكلمنا عن اليقين انه يتضمن ايه؟ الامرين دول. تعالى كده ناخد حديث عائشة رضي الله عنها، وده مرفوع ولها كلام موقوف لمعاوية رضي الله عنه. المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم: من اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. من أسخط الناس برضا الله، يعني هيعمل تصرفات ناس هتزعل منه بس قلبه ناظر إلى ربه سبحانه وتعالى. ما الذي يرضيه؟ يرضيه كذا كذا كذا، إن الرسول قال كذا كذا كذا، والله يعلم النية ويطلع القلوب، القلوب لها أصوات مسموعة مرئية عند الله عز وجل. من أسخط الناس برضا الله، طب وبعدين بقى هو أرضى الله، طب والناس هيعمل معاهم ايه؟ لا ما تخافش، كفاه الله مؤنة الناس. اللي انت زعلتهم دول عشان ترضي ربك هتلاقي ربنا يكفيك المؤنة دي. يكفيك ازاي بقى؟ ده هذا شأن الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ كفاه الله مؤنة الناس. متى؟ لازم ممكن يمر فترة عشان الابتلاء، تقول اديني ايه؟ أرضيت ربي بإسخاطهم فسخطوا علي وازداد سخطهم علي وقاطعوني، بتبتدي تشك بقى في ايه؟ في وعد الله سبحانه وتعالى. ما هو ده من ضمن الوعد اهو. من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكلاه الله إلى الناس. يرضي الناس ولا يذكر ولا يهمه أنه أسخط الله عز وجل، في الحالة دي ستأتي العقوبة، وكلاه الله إلى الناس، خلوهم ينفعوك. شو بعتهم معهم إيه؟ حيذلوك ويسيطروا عليك ويستعبدوك وهكذا، ولا لحم اكتفك من خير، ده انت ما عندكش اصلا، ده انت هتلاقي النتيجه. شوف، وكله الله الى الناس، والناس ما فيش ايديهم حاجه، لان عشان فلان ده اللي معاه الشيء اللي انت عايزه ده وانت هترضيه بسخط الله، هو نفسه لا يملك من قراره شيئا الا ان يخلقه الله له. يبقى لو اراد الله ان يديلك هيديلك، يحل لك المشكلة هيحل لك المشكلة، لم يرد الله فيش حاجة. يبقى المسألة القلب يكون معلق مين؟ بالله وحده عز وجل. أما الكلام المرفوع لأم المؤمنين بالرسالة التي أرسلتها إلى معاوية، قالت: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني إذا كنت أنت هترضي ربك، الناس اللي هيسخطوا دول هيجي بعد كده يرضوا عنك، ويكون ربنا راضي عنك سبحانه وتعالى ويرضى عنك الناس. طبعا الكلام المرفوع أصدق وأقوى وأحق، لأن ممكن أول الناس ما يرضوش عنك، يقعد فترة طويلة أو تظل أعدائك، واخد بالك؟ ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. تبقى عقوبة له، هترضى الناس بسخط الله، يبقى اللي كان كويس معاك واللي انت أرضيته بس أغضبت ربك هيبقى عدوك ويصل لك. ده كلام يدل على فقه عالي جدا جدا لأم المؤمنين رضي الله عنها. يبقى مسألة الـ الـ الـ الـ الوعد واليقين بوعد الله وانتظار وعده سبحانه وتعالى مع القيام بأمره، ومسألة اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو النصر وما النصر إلا من عند الله، مهمة جدا نحن نستصحبها، واخد بالك، عشان ما نقعش في خطورة الطلب من الناس والضعف أمام الناس، وبالتالي نجد ان لذلك آثار وخيمة جدا جدا. يعني احنا عارفين الرجاء يكون في الله وحده، والخوف يكون من الله وحده، والتوكل يكون على الله وحده، وإلا هتخش الشرك. هيبقى عندك رجاء في الناس، ادي شرك اهو، خوف من الناس ادي شرك اهو، وتوكل على الناس دي شرك، وان كان من الشرك الخفي الذي لا يكاد ان يسلم منه احد. يبقى طب نعمل ايه؟ يبقى لازم الانسان يدرب نفسه ان يكون رجاؤه كله لله، وخوفه كله من الله، توكله كله على الله، وطبعا قبل كده ان يكون حبه كله لله سبحانه وتعالى. فلا يحب احدا ابدا الا ان ياذن الله في حبه، والا ان يامر الله بحبه، وان يبيح الله ايه حبه. فيبقى مهم جدا في تعاملاتنا مع الخلق. هندخل بقى بعد كده المسألة حرمت ليه في الأصل وأبيحت للضرورة، فدي خطر لأنها هيترتب عليها إيه أمور كثيرة. طيب إيه اللي يخلي الإنسان بقى المعاكس إنه يرضي الناس بسخط الله؟ إيه اللي بيخلي الإنسان يعمل كده؟ إما ميل إلى ما في أيديهم، مع أسباب، مع وظيفة عالية، مع أموال من الدنيا، فيترك القيامة، خلي بالك، فيهم بإيه؟ بأمر الله، لما يرجوه منهم، هيزعلهم بقى، يرجو من فلان إن يكتب له توصية ابنه يشتغل على طول، فهو يرجو شيء يطلبه، فرجاه من فلان، خلي بالك. طب فلان بقى إيه؟ عايز منه مصلحة، فلان مش هيديله الخدمة دي بالسهل كده، ده عايز المقابل، يبقى هيذله ويستعبده بهذا، ويستعمله في المعصية، ويعطله عن الطاعة، واخد بالك. فإيه اللي خلاه يرضي الناس بسخط الله؟ أول حاجة إيه؟ إن عنده ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا، فهيترك أمر الله في هؤلاء الناس لما يرجوه منهم. طيب حاجة تانية، ضعف التصديق اللي قلنا عليه، اللي احنا عايزين اليقين، اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، وتصدق بما وعد الله إن ربنا هو اللي هيكفيك، ما تنزلش الناس أبدا، وربنا هو اللي سيؤيدك وسينصرك وسيرزقك. يبقى ضعف التصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، واخد بالك. فالإنسان إمتى بيرضي الناس بسخط الله؟ لما يقين يضعف. يبقى احنا علينا بقى نقوي اليقين ده، نقويه ونكون دائما وأبدا عاملين على تقوية هذا اليقين، اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى أنه آتي لا ريب فيه، واليقين بأن ربنا هو الرزاق وما النصر إلا من عند الله، وبأنه هو الذي يؤيد، وبأنه يخلق الناس ويخلق أفعالهم، وبالتالي ما ضعفش أبدا، لأن لو ضعفت وحسأل الناس وأرضي الناس بسخط الله فقد دخلت في الإيه؟ في الهم والغم دنيا وآخرة. فدي مسألة خطر يعني، مسألة إرضاء الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، بتحصل زي من ضعف اليقين. طب أنا عايز أرضي الله بسخط الناس، وبالتالي ربنا هيكفيني مؤنة الناس كما جاء في حديث عائشة. طب أعمل إيه؟ أدرب قلبي. كيف أدربه؟ على اليقين بقى كما قلنا، وأتعود على ألا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى. تيجي هنا بقى مسألة بقى إيه؟ الأخذ من الناس. أقول لا وما أخدش من الناس حاجة أبدا، ولا أخد عند الضرورة، ولا أعمل إيه بالضبط؟ ده موقف دقيق جدا جدا يحتاج إلى بيان. يعني في الأفضل ترك الأخذ، تاخدش حاجة أبدا إلا للضرورة، بس الترك ده في وجوه مذمومة وفي وجوه محمودة، والشيطان بيلعب هنا كتير قوي. هو أنت تركت الأخذ ليه؟ فلان عرض عليك كذا كذا فقلت جزاك الله خيرا لا أحتاجه، ده الأصل إن استطعت، فإن قلبك يكون ذليلا لله خاضعا لله خاشعا لله وافتقارك كله يكون لله، فأنت إيه هتعمل دي؟ وما الذي في نيتك؟ خلي بالك بقى معانا عشان دي مسألة إيه هامة جدا ودقيقة جدا جدا. أنت عارف إن اللي أنت واحد نصرك أو رزقك أكيد هيكون له سلطان عليك، واحد خدمك وقف معك في موقف، طالما خدمك يبقى هيبقى له سلطان عليك. المؤمن لا يريد أبدا أن يكون لأحد سلطان عليه إلا الله ورسوله ومن أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ده المؤمن. طب يعمل إيه بقى؟ يبقى خلاص ما يخليش لحد سلطان عليه، يا ما ياخدش، لأن قبول مال الناس فيه سلطان للناس عليه. يبقى لازم نشوف بقى النية، نحرر بقى النية هنا إيه. فإذا قصد دفع هذا السلطان، سلطان الناس يعني، وإن الناس تقهره وتذله، يبقى ده حسن محمود جدا، لما قال لا هذا يؤجر عليه والله يكفيه. لو كان قصده إيه؟ دافع سلطان الناس عليه، مش حد له سلطان عليه أبدا، فهقول لا مش هياخد، حاش له إيه؟ جميل عليه، حاش له سلطان عليه، ويصح له دينه بذلك. واحد تاني مش قصده كده، ده قصده الترفع والتعالي والتكبر، يقول له أنا أخد منك أنت؟ لا لا لا لا لا روح لا لا لا، ده مذموم ومش هيلاقي ايه النتيجه ان ربنا يمن عليه لا ده مذموم، ده ترك الاخذ، ان النيه هنا سيئه جدا وفاسده، لانه قصد الترقص والترفع والتكبر. واحد تاني ما بياخدش من الناس، طب ليه؟ مراءاه، عايز يبان الناس ان راجل محترم وان نفسه غنيه عزيزه ولا تذل لغير الله، وهو حقيقه والله يعلم نيته، حقيقه بيرائي، عايزين يقبل الناس ان هو كده، هو مش كده، ده هو عايز يبان الناس ان قدام الناس ان راجل محترم، هو عزيز لنفسه اهو، ما خدش حاجه من حد، لا لا ده يبقى ده مذموم، يبقى واحد يتعالى على الناس ويتكبر عليهم، مين انا اخد من دول؟ انا اللي ادي، انا اللي بتاع، لا التاني عايز مرأة يرائي، يبقى ترك الاخذ من الناس وترك سؤال الناس، خلي بالك، ونيته ايه؟ الرياء، نيته المرأة، وده مذموم. طيب واحد تاني مش عايز يدفع سلطان الناس عليه، ولا هو بيرائي ولا بيتعالى، ولكن ولا حتى كسول ولا بخيل، ما هو في واحد من الترك، ترك الأخذ يعني، إن المذموم إنه بخيل، لو واحد أعطاني وجميلني جميلة هيضطرني بقى أديله كذا وأرد عليه وأجيب له كذا وأقف معاه في كذا كذا، فإيه بخيل بالمنفعة، ما هو البخل ده ترك المنفعة، هو مش عايز ينفع، وهو قصده ايه؟ مش غنى النفس ولا دفع السلطان لحاجة عليه بعدين، لا لا ده مش عايز يخدم اللي بيه، يبقى ترك الايه المنفعة. واحد تاني له نية تانية خالص، كسول مش داخل بالمنفعة، بس لو لو لو قابلت منه هذا هيضطرني بقى ايه اروح معاه المشوار ده اعمل معاه ده كذا. هو كسول مش عايز يمشي في اي مصلحة لاي بتاع، عايز ينام ويستريح، مش عايز، مش بخلا ولكن كسلا، كل ده مذموم عند الله والله يعلمه. الله، ده يبقى ترك الاخذ ده بقى، ده مسألة واسعة قوي. يبقى الانسان يكون حريصا جدا ان يصحح نيته في ترك الاخذ، ما يبقاش لحد السلطان عليه، مش ترفع وتكبر، ما يبقاش عشان بخل على اللي عايز يعطيه، ما يبقاش بخل وما يبقاش كسل. امال ايه؟ في نية تانية. في نية تانية يريد غنى نفسه وعزتها فلا تذل ولا تفتقر الا الله سبحانه وتعالى، وده هدف عظيم جدا ونية محمودة جدا. امال ايه؟ يبقى هو بيترك الاخذ لغنى نفسه وعزتها فلا تذل لغير الله ولا تفتقر للخلق ابدا. طيب هدف اخر ونية اخرى، يقول لك انا اخذ من مال هذا دع ما له له، خلي فلوسه معاه يمكن يحتاجها، يبقى رحمة بالخلق، ربنا يعلم النية دي، يبقى أنت تركت، فتركك هذا محمود جدا عند الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم نيتك إيه. يعني في واحد بالترك ده بيأثم، لأن تركه علو وترفع وتكبر وعايز يستعبد الناس، إنما ده تركه ليه؟ عشان يسلم مال الناس ودينهم. يقول لك هو الدين بقى لو واحد بيديني او ما انا اقول لا لا جزاك الله خيرا، ليسلم دينه. لانه هو لما يعطيني، لو انا قائم بدعوة هيبقى بيصرف على المشايخ، مش هيعمل وضع المشايخ بتوعه، هيرتكب معاصي ويترك طاعات، ليه؟ ما هو مع المشايخ بقى وهم حبايبه بقى، هو بيديهم. هو انا اقول له لا، حتى يسلم دينه له وحتى يسلم ديني انا ايضا، لان هو لو اعطاني وانا ليس عندي ما اكفيه واكافئه به، هيفكر في ان يستعملني في معصيه وعايز مصلحه، امشي معه في مصلحتي هذه ولو بسخط الله عز وجل، يبقى هيؤثر على ديني. يبقى شوف النية راحت فين والمسألة دقيقة ازاي، انه عايز يعطيني وانا اقول له لا لا، ليه؟ ليسلم دينه، لانه مش هياخد مني معلومة، هيترك الاخذ مني، مش هيقبل مني معلومة، لان انا عنده راحة مرتزقة، لما اقبل منهم ضاعت كداعي الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بفضل الله يعني بعض الدعاء لما كان يسافر إلى إخواني في أمريكا كان يترف، مش يترفع وتكبر، لا، يقول لك لو أنا أخذت منهم هبقى عندهم إيه؟ هيبقى المادة مش هيقبلوها مني، مش هياخذوا مني، فيترك الأخذ حتى تقبل دعوته وتكون دعوته قوية. شوف شوف النية هنا، النية علمها الله عز وجل، وقد تأتيه من الهدايا إجبارا عليه، لأنه هو ترك الكلام ده مش عايز ولا يفكر في هذا، فالله أيضا لا يحرمه ويدبر له أمره. الناس تبقى عارفة أنه غني وعزيز جدا ولا ينظر إلى ما في أيديهم من شيء، ومع ذلك لا يحرم من هدايا أو إلى أخوه، هو لا يستشرف لذلك أبدا ولا يفكر فيه، لا يسأله ولا يستشرف. إذن النية في منتهى الأهمية، مسألة أنا باخدش ليه، ما خدتش ليه وتركت ليه، يبقى أنا بسيب مال الناس لهم لا أنقص من أموالهم شيئا، واخبالك، ولا أوقعهم بأخذها منهم فيما أكره لهم من الاستيلاء علي، لأنه هيستولي علي وفكر بقى أن أنا مرتزق وأن أنا تابعه وأن أنا بقيت في جيبه والكلام ده، لا لا، يبقى منفعة أنه لا يذل ولا يفتخر إليهم، ومنفعة تانية بأن يبقى لهم مالهم ودينهم، زي ما قلت لك الدين بتاعه هيبقى في إيه؟ أنه ما ممكن أو يستسهل او يستهين او يستخف بما امره به، مش هيقبل مني بقى. يقول لك ماشي، ما احنا كلنا حبايب يعني وبتاع، غير لما يبقى عارف انه بيسمع من رجل يقول الدعوه لله سبحانه وتعالى ويفكر مالوش جميله، يبقى اسيب عشان يبقى له ماله ودينه. ممكن جدا اتالف قلبه، ما اخدش منه، انا بدعو الى الله سبحانه. ده انا بدي مثال بس، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وطبعا دي امور دقيقه جدا، هو استاذ عملاق يعني في مثل هذا. يقول لك انا اتالف الناس بالعطاء لهم، يوم يسمعني ويسمع مني من الذليل له، انا اعطيه. كذلك يتالفون بترك اخذ اموالهم فيتالفون بهذا ايضا. يبقى انا تركت ان اخذ منهم وقد اكون محتاجا، تركت ذلك وتعففت. ليه؟ لكي يسمعوا مني ولكي يقبلوا مني، واخد بالك؟ يبقى تألفت قلوبهم بأني لم آخذ من أموالهم شيئا، كما أني أنه يتألفون بالعطاء لهم، كذلك يتألفون بترك الأخذ منهم، كأني أعطيتهم هذا الذي كنت سآخذه. يبقى ده بالنية دي، ده مهمة جدا جدا جدا. طيب، وده يكون في حفظ منهم أيضا، يكون في حفظ منهم ويقبلون مني، وما يطمعش في أنه يستعملني في معصية، أو هو نفسه يفعل معصية متسالمة، وبقى صاحبي بقى وحبيبي. ويعني إذا النية هنا، النية هنا يعني هامة جدا جدا في مسألة الترك، في مسألة الترك. وحيطلع بإزائها النية في مسألة الأخذ. يعني ممكن واحد ياخد من واحد ونيته عشان يفتح معاه باب ليعطيه كثيرا بعد ذلك. زي واحد من الأغنياء رأيته أي فقير يدعو إلى طعام يستجيب له ويجيبه وينال من طعامه، وما نيته إلا ليعطي هذا الفقير الكثير بعد ذلك. شفت بقى النية إيه؟ أخذ منه ليعطيه، ويبقاش التاني حاسس بانه متصدق عليه او انه ضعيف او كده. لا لا لا، شوف النية ايه، النية ده في الاخذ يعني. لكن الاصل ان الترك ايه، المسألة محرمة وابيحت للضرورة. وهو لما بياخذ قلنا هيبقى ايه، ذليل وفقير اليهم، وهم مش هيتفكروا في استغلاله الا لما يبقى ايه، لذله وفقره، ويقطع الباب ده خلاص من اوله. بس يبقى ناصح، لأن النية دي مهمة جدا، والله عز وجل يعلمها كلها ولا يخفى عليه منها إيه شيء. يبقى فيمك في الرد لما تيجي تقول مش هاخد، مقاصد فاسدة، منها إيه؟ الكبر، ها، منها الرياء، التشبه بمين؟ بالناس اللي هم اللي نفوسهم غنية وعزيزة ولا تذل لغير الله، عايز يبقى زيهم في الشكل بس، وده يبقى رياء، وده مذموم عند الله سبحانه وتعالى. ومنها اللي مش هياخد يبخل عليهم ان يردوا بالمنفعه، ومنها اللي مش هياخد مش بخل ولكن كسل، مكسل مش عارف مصلحه يرد عليه بمنفعه، يقول لك انا عمال يا عم وهكذا. فدي اذا قضيه ايه؟ قضيه يعني واسعه جدا جدا، باب الطلب من الناس. اه والله، باب الطلب من الناس، ان الانسان ما يسالش الا ربه سبحانه وتعالى. كل ما يلاقي الحاجة يا رب يا رب، قلبوه على طول يا رب، وإلا ما تلفظ بلسانه. هيصعد من الربوبية دي إلى الإلهية. طب إيه اللي يخليه ييسر علي ذلك؟ خلي دي سهلة، حس يحتاج أي حاجة في الدين أو الدنيا، يا رب يا رب يا رب، وقلبه يقول يا رب. إيه اللي هيوصل له؟ اليقين بقى اللي اتكلمنا عليه. واليقين ده بيجيش كده مجرد أقول لك كلمة أو حديث، ده اليقين ده بيحتاج لتدريبات رياضية، بيحتاج لتدريبات كثيرة جدا، بحيث تجد نفسك موزعا أو مولعا بالسؤال، بسؤال الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. ما تقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وأنت تسير في الشارع ومحدش شايفك، وقلبك عمال يا رب يا رب يا رب. هو ده اللي إيه؟ اللي بيستفيد من الكنز العظيم، من كنز الربوبية. وبيترى إيه اللي يخليه يعمل كده؟ اليقين. الناس دي ولا حاجة، مخلوق ولا حاجة، يعني في واحد مثلا يقول لك ايه، انا اخاف من الله، كويس جدا، والخوف من غير الله شرك بالله، يقول لك واخاف ممن لا يخاف الله، ده كلام ساقط، ده كلام ساقط وضعيف ومرذول. ليه؟ لان الذي لا يخاف الله اذل من ان اخاف منه. انا اخاف من واحد لا يخاف من الله؟ هو نفسه ده مش هيعمل حاجه. اللي انت خاف منه ده انه لا يخاف الله ولا سلطان، ما له سلطان الا ان يسلطه الله عليك، فسال الله الا يسلطه عليك. مش هيعمل حاجه لما ربنا يخلق حاله، والله خلقكم وما تعملون. الله، يبقى اذا ازاي ان انا اخاف ممن لا يخاف الله؟ كلا، بل لا اخاف الا من الله وحده، وده التوحيد، والا وقعت في الشرك. يبقى خليك جزء من الرجاء لغير الله، وخليك جزء من الخوف، واخد بالك، من غير الله. وده كلام ايه؟ ما ينفعش، كلام ما ينفعش ولا يصلح ابدا. والقضيه دي يعني انا وقفت فيها ليه كده الوقفه ديت؟ عشان هننتقل من الربوبيه للالهيه، لازم يكون انت عارف الكلام ده، ان ربك هو اللي بيدي في الدنيا والدين، وما تعلقش بالمخلوق، لان المخلوق ده هو مخلوق، وعمله مخلوق، ورزقه مخلوق، ونصره مخلوق، وافكاره مخلوقه، قراراته مخلوقه. يعني ده من يكون متعلق بمين؟ بالرب عز وجل، رب كل شيء. انت عايز شيء، ربه الله مش البني ادم ده. عشان كده يقول لك ابعد عن المساله، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن. ده تفسير لايه؟ للدرس الماضي اللي خدناه في الحلقه الماضيه، ويبقى الاستفاده منه ان شاء الله استفادة عظيمة جدا بالغة. لكن أريد أن أخذ مثالا سريعا جدا على إيه؟ في القرآن بقى، عشان لما تيجي تقرأ القرآن تبقى فاهم، تستغل مسألة الرب دي ومن أصول الأسماء الحسنى وفهمتها. خذ مثال مثلا من أول سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. ها، والذي أنزل إليك من ربك، نزل. يبقى احنا قلنا اقسام ربوبيه ثلاث، هذا لكون تشريعي جزائي، هذا القسم التشريعي، انزل الكتاب من ربك، الرب هو اللي بينزل الكتب والوحي. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ده القدر الكوني، قسم الامر الربوبي. ثم استوى على العرش، هذا من وصفات الله عز وجل، استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل نجل الاجل المسمى، هذا من القدر الكوني. يدبر الامر، ها، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تبقى على يقين من أنك ستلقى الله، ستلقى ربك. وده القسم الثالث هو الجزائي، جه منين؟ من التفكر في القسم الأول هو القدر الكوني، وصلنا منه إلى إيه؟ وتبقى على يقين، تقعد تفكر في المخلوقات، تبقى تعرف أن إيه؟ أن كل ده هيبقى يستلزم ويتحتم الإيمان بلقاء ربك عز وجل. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم قل، وهو بالعطف أدلة أخرى، وهو الذي مد الأرض، مش بس سخر الشمس والقمر، مد الأرض، مد الأرض جعلها إيه؟ كروية، لما تكونش ممدودة إلا أن تكون كروية، وجعل فيها رواسية وأنهار ومساحات واسعة وطرق واسعة، وتمشي زي ما أنت عاوز بآلاف الكيلومترات، مع أنها كرة، لا ممدودة بقى، ما هو ده بتسخير الرب سبحانه وتعالى، وجعل فيها رواسية وأنهار رواسية، وإلا كانت بص تلاقي إيه؟ ما بيبقاش فيها قرار لنا ابدا، انما رواسية وانهار ورواسي مدبره ومرتبه. اهل العلم عد بقى للجبال بقى، طيب، وانهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللي يتفكر في هذا سيصل نتيجه واحده، ان لابد ان ربنا يرسل لنا رسلا، ولابد ان نلقاه ونوقن بلقاء الله. وفي الارض ثاني أدبر، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان. التفكر في إيه؟ في آلاء الله وآيات الله. صنوان وغير صنوان، صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض. عشان تخلي بالك من قراءة القرآن، لما تسمع الآيات معناها إيه؟ كل ده يوصلك لإيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. التفاح جنب الليمون، جنب اليوسف، جنب البرتقالة بصرة، جنب ده وكل ده، ماء واحد وأرض واحدة، ده شيء قدرة. ما هو ده اللي خليك تقول الله. طب إيه اللي يصعب على ربنا؟ إن خلقنا ليه وميزنا وسخر لنا كل شيء ليه؟ يبقى فيه حساب. ولذلك يقول بعدها طول، وإن تعجب، بعد الآيات دي والآلاء ديت، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هنخلق مرة تانية؟ طب واللي فات ده كله ده الآيات انت عايش فيها دي ما تدلكش على قدرة الله، على حكمة الله، على علم الله، يبقى كيف لا كيف لا يفعل ذلك؟ ده انت كنت تبقى نفيت حكمته ونفيت علمه ونفيت قدرته وعزته. ولذلك بعدها على طول ايه؟ اولئك الذين كفروا بربهم. شفت الربوبية بقى؟ اولئك الذين كفروا بربهم، القدر الكوني لم يستفيدوا به، لم يتفكروا فيه، واخد بالك؟ فكفروا بربهم، ما فيش لقاء وما فيش بعث. أولئك الذين كفروا بربهم، والنتيجة إيه؟ أولئك وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده أنا بدي بس إيه؟ مثال سريع، مثال سريع على إزاي إن أنا أتتبع كلمة الرب في القرآن. دي مهم، انتهى منتهى الأهمية عشان نفهم كتاب الله عز وجل. وديك مفاتيح أول حاجة فيها رب العالمين. شوف هيطلع منها إلى إيه؟ يستبط منها إيه؟ كذلك هو أخذت مثالا من سورة الرعد. طيب يعني أنا هكتفي بهذا القدر عن الكلام عن الرب الآن اليوم يعني، لأن في واحد إجرامه يعني عاتي يعني عتو، يقول كلمات، اسمه بلال فضل باين، يقول كلمات، يقول لك من الأبلة، كلمات كفر شديد جدا يعني، هو هم مش ناقصين، إنما شوف من الأبله الذي يتصور أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكمبرس في تمثيلية مشهد النهاية، النهاية فيها أن يدخل المسلمون فقط الجنة. طبعا دي كفر بكل القرآن وبكل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها جرأة، والناس دول جرأة ليه؟ الجرأة دي كلها جات منين؟ إما عن جهل، وده مسألة مش محتاجة الجهل، ده بيلعن، ده بي يعني بيطعن في أصل الدين وفي أصل صفات الله عز وجل، وإما عن فساد قصده، هو ده الراجح. والأمرين طبعا جمعوا الأمرين، جهل فظيع جدا بصفات الله، لا يعرفون شيئا عن الله عز وجل وعن الرب اللي اتكلمنا عنه، فلا يعرفون شيئا عنه. ثم الفساد في القصد. ايه الفساد في القصد؟ يريدون ان يصدوا عباد الله عن عبادة الله، وان يصدوا المسلمين عن عبادة الله وعن شريعة الله عز وجل. زي اللي يقول لك هو المنابر تستعمل في الكلام في السياسة، ما هو جاهل بالسياسة الشرعية وجاهل في الامر المعروف والنهي عن المنكر، يعني ده مش كلام في السياسة، وإنما قصده فاسد، يريد أن يصد الناس عن الاستماع. الله، طب ما هو الدين إيه؟ ما هو السياسة دي إيه؟ هو الواقع، المسلمين والولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول الإيمان. أنت عايز الخطباء ما يتكلموش عن الأصلين العظيمين من أصول الإيمان اللي هو الولاء والبراء؟ ده الناس بتوالي الكفار على المسلمين، والآية تقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى عايز يقولك بتقول رأيك، هو ده مش رأي، ده لابد أن يبين للناس. فالكلام في السياسة ده مش سياسة، يعني هو بيظنها هو سياسة، ويقول لك كل واحد يقول رأيه، رأي مين؟ دي كلام دين، ولكن الخطبة مثلا لا تتسع لحشد الأدلة في كل جزئية بيتكلم فيها. فالناس طبعا لأن قصده فاسد، قصده فاسد، فاسد القصد، يريد أن يحارب الدين ويحارب الشريعة، وعايز الإسلام في المسجد بس، صلاة صيام شعائر بس يعني، انما الشرائع مش عايز، لانه هو في ظل الشرائع هيروح في ايه؟ هينفى. اللي زي ده ملوش عيش في الاسلام ابدا الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، لانه مرتد، لانه لا يؤمن بشرع الله ويدفع شريعه الله، فقصده فاسد. زائد الفلوس اللي بياخدها بقى، قصده فاسد جه منين؟ بياخد ملايين من الكلام ده، اهو المليارات اللي هتدفع، 5 مليار يورو اللي هيدفعوا من اوروبا، والمليارات اللي هتيجي من هنا ومن هناك بتتوزع ازاي؟ ما هو على دول، على ابطال العلمانيه دول. يقوم واحد يقول لك الله تكلم في المسجد ليه؟ في السياسه. هو ده سياسه؟ دي مش سياسه، ده الولاء والبراء، ده من اصول الايمان، من اعظم الاصول في الايمان، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الناس يقعون في منكر كذا كذا كذا، فعلى والا الخطباء يكون قد خانوا الامانه، وده معروف في الدين، أن يخطب الخطيب في ناس انتشر فيهم الخمر ثم يحدثهم عن الزنا ولا يحدثهم عن الخمر، هذا خائن للأمانة. وعند الله خائن، والشكل النوع بتاع دينه بيكلم في الدين أبدا، ده خائن للأمانة. يبقى لازم الناس تجد الشبهات، تجد المواقف، يلاقي حلها فين؟ يلاقي حلها في الخطبة، مش يبقى ماشي على غير نور وعلى غير هدى. إنما دول علمانيون لا يريدون إلا حرب الدين، وشوف الجراءة بيجرأ على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى، والمسلمون هم اللي يدخلوا الجنة فقط. طب ما هو ده الآية، القرآن كله والسنة كلها بتقول كده، أخبرتنا هذا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا مؤمن. يقول لك كيف تصدق أن الله عادل وأنت تؤمن أنه سيدخل إلى النار شخصا آمن به على طريقته ونفع الناس ولم يؤذي أحد وعمل الصالحات، كيف يكون هذا عدلا؟ طبعا ده لخبطة فظيعة وجهل بغير حدود، ولا بد أن تقول فساد في القصد عنده، فساد عارف القصد كما قلت، يخبط من الأموال فعايز يصد الناس عن الدين وعن التوحيد. التوحيد هو الفيزا اللي يدخل بها الناس الجنة إن شاء الله فيما بعد، لعلنا أن نتكلم، لأن يعني هل في ناس بيسمعوا الكلام ده وتأثرون به؟ توحيد لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وفي القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واحد يقول لك ده ياما عمل طيبات للناس، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، دي موضوعات واسعة قوي قوي عشان نرد عليها، لكن رد سريع مختصر يعني، إيه الكلمات، إيه الكفر ده؟ صاحبه خارج عن الملة، ولو كان في بلد تحكم بشريعة الله لقطعت رقبته، إنما الشريعة مغيبة، فهم مش عايزين الشريعة، فبيحاربوا الشريعة بالإيه؟ بالهدف ده. كلام أنا يعني أتعجب كيف يكون في بلد إسلامية واحد بهذه الجراءة على الله عز وجل وعلى الأحكام المنزلة في الكتاب والسنة. الله هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الإله، هو الإله الواحد، وأقام الحجة والبينة، وأنزل كتابا مبينا مبينا وافي البيان، فإزاي بعد كده إيه هو طبعا بيرفض كل هذا، وعايز واحد يقول لك ده عمل الطيبات. طب ما أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الله هو ده الراجل ده مش كان عايش مبسوط وبيتلذذ في الدنيا؟ طب بأي ثمن بقى ديت؟ بالطيبات اللي عاملها، ملوش أجر عند الله، لأن اللي له أجر هو الموحد الذي لم يشتم الله عز وجل، الموحد الذي آمن برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وده لو واحد بس آمن بالإسلام وصام وصلى وبعدين جه في جزئية ما هي عجباه، جزئية جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مش عجباه، ما هو عجبه كلام النبي فيه، ده بإجماع المسلمين كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، لأن ما عجبوش النبي عليه الصلاة والسلام في الجزئية دي، ويبقى كإجماع إسحاق بن راهويه أو دفع شيئا مما أنزل الله. الجماعة بقى اللي ماشيين مع العلمانيين وما يعرفوش الكلام ده، نقول لهم احذروا، اوعى تدفع شيئا مما أنزل الله، لأن ده خارج عامله بالإجماع، لأن عبد يطاول الملك، عبد ما هو عاجبه كلام الملك ولا شرع الملك. فأنت دخلت في قصة، ده أنت دخلت في غرفة الضغط العالي، أنت عبد ولا مش عبد؟ هو المسلم هو المستسلم أصلا لله لا لغيره، هو تعريف الإسلام كده، المسلم المستسلم لله لا لغيره. فإذا بك لا تستسلم لله، وما هو عجبك أحكام الله وقعد تقول أنت أحكام براحتك وكده، خذ راحتك في الكفر، خذ راحتك في الكفر. شيء بشع جدا والله، شيء بشع جدا جدا هذا الذي يعني نجده، وجراءة الفلوس، الملايين بتعمل كده، يقول لك أصلا مش عارف إيه ساب القناة كذا فزودوا له مش عارف 5 مليون في السنة، بيعمل إيه ده؟ عنده إيه ده؟ مهندس ده ولا طيب ده؟ عنده كلمات كفرية، فالمليارات اللي جاية بتدفع، وده أمر منشور في الجرائد، ده منشور في الجرائد، الأموال اللي بتدفع للناس، وكل المراد منهم حرب الإسلام عشان يبعدوا الإسلام عن الإيه اللي يقول لك الإسلام شعائر بس، صلي وصوم وخلاص وده، وتكلم نفس الصلاة وصلنا، إنما في الشرائع أنت بتقول رأيك، فتقول رأيك دي شرائع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا علمانيون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى الكلام الكفري اللي بنسمعه ده يعني هل في واحد يشك في كفر قائل هذا الكلام؟ يقول لك كيف أؤمن برحمة الله وأنا أول مرة والله أشوف الكلام ده. كيف أؤمن برحمة الله وأنا أكره مجرد الإقرار أن رحمته يمكن أن تسع جميع الذين عملوا صالحا وأن جنته يمكن أن تسع كل الصالحين والمحسنين؟ ده كلام حتى لا يستقيم ولا يعني ده كلام معناه إيه؟ كفر بصفات الله عز وجل. عشان كده لما بنقول الدروس في الأسماء الحسنى ما هيش كالدروس السابقة لغيرنا اللي هو درس أوله موسيقى وآخره موسيقى، لا ده مش موسيقى، ده دروس الأسماء الحسنى دي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أو سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الحسنى على النحو الذي نقدمه بها للناس على هذه الطريقة، الرب يعني ايه، الاله يعني ايه، الملك يعني ايه، الكبير يعني ايه، الحكم يعني ايه، ذو الجلال والاكرام يعني ايه، الوكيل يعني ايه، المقيت يعني ايه، الحفيظ يعني ايه، الحسيب يعني ايه، الشهيد يعني ايه، كما نقدمه في قناة الحكمة يوم السبت. يعني الكلام ده واحد جريء جدا على الذي خلقه ولم يكن شيئا، والله عز وجل يستدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني في ناس كنا نسأل الله هدايتهم من هؤلاء العلمانيين، كانوا جراء وكانوا شجعانا في عهد الطاغوت الخائن البائد، وكانوا يتكلمون كلاما كنا نود أن نقوله، فوجدنا أنهم يقولونه. قالوا يا رب اهدي هؤلاء وأسماء معروفة. فلما ذهب الطاغوت البائد إذا بهم يفرغون أنفسهم لحرب دين الحرب الشريعة، ليه؟ عشان الأموال. يبقى القصد ما كانش، لو كان قصده لله لهداه الله عز وجل، إنما المشكلة إيه؟ جهل بالدين، إن الدين إيه؟ شرائع مع الشعائر. أفتؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون البعض، لازم نؤمن بهذا وبهذا، فعملهم لم يكن لله وإنما كان يراد به أيضا قصود فاسدة. كلام كفري فظيع وشديد جدا جدا. يعني أنا ذكرت هذا الاسم مع أني أعف لساني دائما عن الأسماء، إنما لما يبقى الطعن كده في الله وفي صفات الله وفي أحكام الله، لا ده لابد أن يحذر من هذا الرجل، ولابد يعني واحد يقول له يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لو جاءه الموت وهو على ذلك مخلد في النار أبدا آباد، بيبقى حكمه إيه؟ الارتداد. وكفر الردة أشد عند الله من الكفر الأصلي. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى دينه العظيم، كما نسأله تعالى أن يوفق إخواننا في سوريا وأن يمن عليهم بأن يقضي على طاغوتهم وأن يشرده كل مشرد وأن يمزقه كل ممزق، وأن يوفق إخواننا في ليبيا في سعيهم، وأن يوفق إخواننا في اليمن في سعيهم، وأن يقضي على كل طواغيت الأرض ومن بينهم طواغيت بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.